ملحوظة لطيفة على الطريق، أن سيدي الأستاذ علي دنيا كتب: وصدق الله العظيم، اتقوا الله ويعلمكم الله. والحق أن اتقوا الله جملة ويعلمكم الله جملة أخرى. أولا للصناعة، وهي أن جواب الطلب لا يقترن بالواو. يعني لو أن الله أراد أن يقول لنا إن التقوى هي السبب في تعليمه إيانا، فسوف يكون الكلام هكذا: اتقوا الله يعلمكم الله. لكن وجود الواو يمنع. الأمر الثاني أن العلم كما أخبرنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتعلم، تقوى تنفعك تفيدك في دنياك وأخراك وتعينك على طلب العلم بجد. لكن مهما كنت تقيا، إن لم تفتح كتابا وإن لم يعلمك معلم، فلن تتعلم أبدا. نيفر نيفر نيفر.